بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتاب القواعد المثلى القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. توقيفية أي أننا نقف في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فكما أن العبادات توقيفية لا نثبت عبادة من صلاة وصيام وأذكار إلا بدليل، كذلك لا نثبت لله عز وجل شيئا من الأسماء والصفات، ولا ننفي ولا نزيد ولا ننقص إلا بدليل. فهذا باب توقيفي، والكلام فيه عن الله وعن أوصاف الله، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله عز وجل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن من أثبت أو نفى أو زاد أو نقص بدون دليل هو قائل على الله بلا علم، وهذا من أعظم ما حرمه الله عز وجل على العباد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والأمر الثالث: لأن في ذلك جناية على الله عز وجل، لأنك وجناية في حق الله، وذلك لأنك سميته بما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب باب توقيفي إثباتا ونفيا، فلا تقول نثبت لله كذا أو ننفي عن الله كذا. أحيانا تكون هناك أشياء مجملة كالجسم ونحو ذلك، فهل نثبت الجسم لله عز وجل؟ لا نثبت ولا ننفي، لكن نستفصل في المعنى، نقول: ماذا تريد بالجسم؟ إن قال: أريد الكتلة التي يفتقر بعضها إلى بعض المتجزئة، قلنا: هذا منفي عن الله عز وجل، مع أننا نتوقف في لفظ الجسم، لكن هذا المعنى الذي ذكرته معنى باطل. فإن قال: أنا أريد بالجسم الذات الموصوفة بالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة ونحو ذلك، قلنا: هذا المعنى حق، أما اللفظ فنتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه. يأتي إنسان ويقول لنا: هل نثبت لله عز وجل صفة العبقري؟ العاقل الذكي. قلنا هذا باب توقيفي، لا نثبت شيئا ولا ننفي شيئا إلا بدليل، وإلا فما معنى أنه باب توقيفي؟ باب توقيفي معناه أننا نقف على ما ورد في القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم صفحة 96، قال: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، لأنهم لا يجمعون إلا على دليل، فالإجماع دليل على دليل. لكن ما يثبت شيء في هذا الباب بالقياس والذوق والوجد والعقل. قال: أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. ما نفتح باب الجدل في هذا، بل ما ورد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن ونسلم. وقال الخازن في تفسيره الثاني صفحة 19 و300، قال في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: يعني ادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر ماذا قال: ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية، أن يصطلح عليها الناس ويصطلح عليها العلماء، أو أنها تقاس بصفات المخلوقين. لا، ليس كل ما كان مدحا. مثلا لفظ العلامة بالنسبة لنا مدح، المخترع، المخترع، الذكي، الفاهم، العبقري، هذه بالنسبة لنا ألفاظ مدح، لكن في حق الله عز وجل ما نصف الله بذلك. لماذا؟ لأن هذا الباب باب توقيفي، ما نثبت بالقياس. نقول: طيب، إذا كان الإنسان علامة يعني عنده علم كثير، الله تعالى علام الغيوب، الله عز وجل العليم الحكيم، والعلام اختلف العلماء هل نثبته اسما لله عز وجل أم لا. طيب، قال بخلاف العلامة، قال: ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية، ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال يا جواد ولا يجوز، أو جواد ولا يجوز أن يقال يا سخي، مع أنه بالنسبة لنا المعنى متقارب، جواد وسخي، لكن هذا ورد وهذا لم يرد. قال: ويجوز أن يقال يا عليم ولا يقال يا عاقل. لماذا؟ لأن هذا ورد وهذا لم يرد. قال: ويجوز أن يقال يا حكيم ولا يجوز أن يقال يا طبيب. انتهى. مع أن بعض العلماء يثبت الطبيب اسما لله عز وجل، إن الله هو الطبيب، فلكن هو يريد أن يقول قد يكون هناك ألفاظ مقاربة بالنسبة لنا، أو نرى أنها من قبيل مترادف، لكن في حق الله الباب توقيفي. مثلا المجيء والإتيان، المعنى متقارب، جاء وأتى، لكن في حق الله نقول صفة المجيء وصفة الإتيان، لأن ورد الدليل بالمجيء وورد الدليل بالإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فنثبت المجيء صفة، ونثبت الإتيان صفة، ولا نقولهما بمعنى، لأن هذا ورد وهذا ورد، لكن في هذا الباب الذي نحن فيه نثبت لله من الأسماء ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أسماء محل إجماع لله عز وجل، سواء كانت من المفردة أو كانت من المضافة، أو كانت من الأسماء المضافة: عالم الغيب والشهادة، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض ونحو ذلك. وهناك ما هو مفرد مثل السميع العليم البصير الحكيم القدير إلى آخره. وهناك ما هو محل اتفاق، وهناك محل ما هو محل خلاف كالدليل. هل نثبت الدليل من أسماء الله؟ هل نثبت النور من أسماء الله؟ هل الناصر من أسماء الله ونحو ذلك؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الباب باب توقيفي، لا نثبت لله ولا ننفي عنه إلا ما دل عليه الدليل. فهذا الباب ليس للعقل فيه مجال. أثبت الله عز وجل لنفسه الكلام، يتكلم بما شاء وكيف شاء، لا تتجاوز ذلك، لا تقل الكلام باللسان بشفتين، ما لك ولهذا؟ أنت الآن تخوض فيما لا تعلم، تقول على الله بلا علم، لا تثبت ولا تنفي، لا تتكلم. أثبت ما أثبته الله ورسوله، أثبت ما أثبته الله ورسوله. وهكذا لو فتح الإنسان المجال في بقية الصفات، نثبت لله العينين ولا نجاوز ذلك، نثبت لله اليدين ولا نجاوز ذلك، نثبت لله الأصابع ولا نجاوز ذلك وندخل في تفاصيل الأصابع، فما لك في هذا برهان ولا لك في هذا دليل. خلي عقلك يقف حيث وقفت عقول الصحابة الذين هم أعلم بالله وأحرص منا على العلم، لا يستهوينك الشيطان ويدخلك في هذا ويلزم ويلزم، لا، نحن نثبت ما أثبته الله ورسوله ولا نتجاوز القرآن والحديث، لا ندخل بعقولنا ولا آرائنا ولا بالأقيسة، لا نقيس الله عز وجل على خلقه. هذا باب خطير وباب غيبي توقيفي، لا نثبت شيئا ولا ننفي إلا بدليل، فلا تتجاوز ذلك لتسلم، لا تتجاوز ذلك لتسلم وتغنم. إذن أسماء الله تعالى توقيفية، سيأتي في قواعد الصفات أن صفات الله أيضا توقيفية. ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ يعني نقف فيها على النصوص. توقيفية أي لا نتجاوز القرآن والحديث، نتوقف فيها على ما ورد، لا نزيد لا ننقص، لا نثبت لا ننفي إلا بدليل. هذا معنى كونها توقيفية. مثل أن نقول العبادات توقيفية، لو جاء إنسان يقول: يا أخي ليش ما نصلي الفجر 3 ركعات من أول يوم نستفتح، وليش ما نجعل الفجر المغرب 3 ركعتين، المغرب في آخر اليوم بعد عمل بعد تعب، نأخذ الركعة حق المغرب نحطها في الفجر. هذا ليس إلينا، هذا باب توقيفي، لا نزيد ولا ننقص. ما يأتي إنسان يقول يكفينا 4 صلوات، أو ليش ما نزيد صلاة سادسة، أو لماذا ما نجعل الظهر 3 أو العصر 5 أو العشاء 2 ركعتين. هذا باب توقيفي. لماذا نصوم رمضان فقط، ليش ما نزيد نصف شوال أو نصف شعبان، لماذا ما يكفي نصف رمضان؟ هذه أبواب توقيفية، نتوقف فيها على ما ورد، نتعبد لله عز وجل بمقتضى ما ورد من الأدلة. فمعنى أنه توقيفي لا نزيد ولا ننقص، لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل، إلا بدليل. إذا كان كذلك تستريح، ما تفتح على نفسك أبوابا تأتي بعد ذلك وتحاول أن تزيد. تأتي الصفة وتريد أن تزيد فيها أشياء في الصفة نفسها، وهكذا أيضا في الأسماء. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.